بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث، قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا فيما يتعلق بعنوان الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل جمع شمال، والشمال المراد بها خصلة أو خصال الإنسان وأوصافه وخلاله، فالشمائل هي الخصال والأوصاف والأخلاق والآداب ونحو ذلك، كلها يقال لها شمائل. ولهذا يقال عن الرجل إذا كان طيب الأخلاق يقال فلان حسن الشمائل أي حسن الأخلاق، أو يقال فلان كريم الشمائل أي كريم الأخلاق. ولهذا سمى الترمذي رحمه الله وغيره من أهل العلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وما يتعلق به بالشمائل. والترجمة الأولى لهذا الكتاب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه أراد رحمه الله بالصفة أي الصفة الخلقية، أي من حيث نعته عليه الصلاة والسلام في لون بشرته في طوله في شعره إلى غير ذلك مما يسوق المصنف رحمه الله تعالى الشواهد والدلائل عليه من الأحاديث المروية عنه صلوات الله وسلامه عليه في ذكر أوصافه. وقد مر معنا حديث أنس رضي الله عنه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ساق المصنف هنا رحمه الله حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. قوله رضي الله عنه كان رجلا مربوعا هو نظير قول أنس رضي الله عنه في الحديث المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، والربعة والمربوع هو المتوسط القامة، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وإنما هو وسط. وقولهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربعة أو مربوع، وسيأتي أيضا في حديث لاحق كان عليه الصلاة والسلام قصدا أي متوسطا، المراد بذلك على وجه التقريب، وإلا هناك نصوص دلت إلى أنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب منه إلى القصر، فهو ربعة صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب منه إلى القصر صلوات الله وسلامه عليه. قال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين. بعيدة تروى مكبرة ومصغرة، تروى مكبرة ومصغرة، بعيدة وبعيدة. وقوله بعيدة ما بين المنكبين، المنكبان هما مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف يقال له المنكب، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان عريض أعلى الظهر، كان عليه الصلاة والسلام عريضا أعلى الظهر، هذا المراد بقوله بعيد ما بين المنكبين. المنكب هو مجمع العضد والكتف، العضد هذا والكتف هذا، هذا يقال له منكب. فكان عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين أي أن أعلى ظهره عليه الصلاة والسلام عريض. قال عظيم الجمة، عظيم الجمة إلى شحمة أذنه. الجمة قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة، الجمة أكثر من الوفرة، يعني الشعر بحسب طوله له صفات، منها الجمة ومنها الوفرة ومنها اللمة بكسر اللام، فهذه ثلاث أوصاف للشعر: الجمة والوفرة واللمة بكسر اللام، وكلها تأتي في وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كلها هذه الثلاث تأتي في أوصاف شعره عليه الصلاة والسلام. وقد قال أهل اللغة الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، يعني ينزل إلى أن يضرب المنكبين، والمنكبان عرفناهما قبل قليل. والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن هو الجزء اللين المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القرط بالنسبة للمرأة، يقال له شحمة الأذن. فالوفرة هو ما نزل إلى شحمة الأذن، واللمة التي ألمت بالمنكبين. فهذه الآن ثلاث أوصاف للشعر بحسب طوله: الجمة واللمة والوفرة، الجمة واللمة والوفرة. والجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، واللمة التي ألمت بالمنكبين. يعني يمكن نقول أن الجمة هي أكثر، ثم اللمة بين الجمة والوفرة، ثم الوفرة وهو ما نزل إلى شحمة الأذن. قال عظيم الجمة إلى شحمة أذني، عظيم الجمة إلى شحمة أذني. عرفنا من تعريف أهل اللغة أن الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، أن الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، فقوله عظيم الجمة إلى شحمة الأذن المراد بالجمة هنا الشعر، يعني عظيم الشعر إلى شحمة الأذن، وإلا فإن الشعر الذي إلى شحمة الأذن يقال له الوفرة كما مر. قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. والحلة لا تطلق على اللباس إلا ما كان مكونا من شيئين، مثل الإزار والرداء، مثل الإزار والرداء يقال له حلة، اللباس إذا كان متكون من قطعتين يقال له حلة. وقيل في المعنى أن أحدهما حل في الآخر أو نزل على الآخر. فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام عن نهي لبس المياثير الحمر، وقد قال أهل العلم في التوفيق بين هذا والنهي عن المياثير الحمر أي عن الأحمر الخالص، عن الأحمر الخالص هذا ينهى عنه، أما إذا كان ليس أحمر خالص وإنما يخالطه لون آخر مثل البياض أو السواد أو نحو ذلك فهذا لا ينهى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء. ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا، لم يقل رضي الله عنه إنسانا، ليعم أنه في جميع الأشياء التي رآها بما فيه القمر والشمس وغيرها من الأشياء الجميلة، يقول ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقوله شيئا قط أي دائما باستمرار في كل ما رأيت، في جميع الأشياء التي رأيتها وشاهدتها ما رأيت شيئا أحسن منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه كمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته صلوات الله وسلامه عليه، وما حباه الله عز وجل به من الحسن والجمال. فهذا البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وسيأتي في كلام علي رضي الله عنه: لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله. فآتاه الله جل وعلا حسنا وجمالا وبهاء في خلقته وصفته واعتدالا في قوامه وهيئته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء من طريق أخرى، وفيها أنه قال: ما رأيت من ذي لمة، ما رأيت من ذي لمة، واللمة المراد به الشعر، ذي شعر. وعرفنا أن اللمة من الشعر ما ألم بالمنكبين، وهو بين الجمة والوفرة، وهو بين الجمة والوفرة. فهو يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، أي هذا اللباس الذي رآه على النبي عليه الصلاة والسلام، حلة حمراء. يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أحسن من رأى صلوات الله وسلامه عليه. قال: له شعر يضرب منكبيه، ومعنى يضرب منكبيه أي يصل إلى المنكبين، أو نازل وواصل إلى المنكبين. يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، وهذا كما سبق أي أنه عريض عليه الصلاة والسلام أعلى الظهر. قال: لم يكن بالقصير ولا بالطويل، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، أي كان عليه الصلاة والسلام قصدا بين الطول والقصر، كان قصدا أي بين الطول والقصر، لا بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما كان بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو إلى الطول أقرب. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. وهذه الصفة اشترك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها، وأن قامته عليه الصلاة والسلام قامة متوسطة لا بالطويل ولا بالقصير. قال: شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين، ومعنى شثن أي غليظ وضخم، يعني كفه عليه الصلاة والسلام غليظة وضخمة بعض الشيء، وهكذا قدماه عليه الصلاة والسلام. وهذا الغلظ أو الضخامة الذي في القدم وأنها غليظة بعض الشيء، وكذلك الكف، هذا لا يعني أنها يد مثلا خشنة، لأن جاء في صفته، وربما أنه يأتي معنا لاحقا، يقول أنس: ما لمست يدي حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاما هذا معناه، فكانت يده ألين من الحرير عليه الصلاة والسلام. فهذا الغلظ أو الضخامة في اليد لا يلزم منه الخشونة. قال: سفن الكفين والقدمين، أي غليظ الكفين أو ضخم الكفين وضخم القدمين وضخم الرأس، وضخامة الرأس أي عظم الرأس وكبره بعض الشيء. قال ضخم الرأس. ضخم الكراديس، والكراديس قيل في معناها رؤوس العظام، قيل في معناها رؤوس العظام، وسيأتي معنا قريبا جليل المشاش، وهو بمعنى ضخم الكراديس، جليل المشاش، المشاش أطراف العظام. والكراديس أيضا قيل في معناها أطراف العظام، وقيل مجمع العظام، يعني المفاصل التي تلتقي فيها العظام يقال لها كراديس، فكان عليه الصلاة والسلام ضخم الكراديس. وهذه الأوصاف شثن الكفين والقدمين وضخم الكراديس ونحوها أيضا مما سيأتي كلها تدل على قوة بنيته، على قوة بنيته صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله عز وجل أعطاه جسما قويا، يعني عظامه وبنيته وجسمه عليه الصلاة والسلام جسم قوي. قال طويل المسربة، قال طويل المسربة، والمسربة هي الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة يقال له المسربة. فكان عليه الصلاة والسلام له شعر طويل ممتد من صدره عليه الصلاة والسلام إلى سرته. قال إذا مشى تكفأ تكفؤا، إذا مشى تكفأ تكفؤا، وهذا مر معنا في حديث أنس المتقدم، إذا مشى يتكفأ، قال إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، الصبب هو من حط وما نزل من الأرض يقال له صبب، فكأنما حط من صبب أي كأنما ينزل، كأنما يمشي في نزول أو في منحدر من الأرض، كأنما ينحط من صبب. قال لم أرى قبله ولا بعده مثله، قال علي رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا الحديث في إسناده المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صدوق اختلط قبل موته، وعثمان بن مسلم فيه لين، لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن له طرقا يتقوى بها. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، المعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثنى قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشث الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، لم يكن بالطويل الممغط أي شديد الطول، وقد مر معنا في حديث أنس المتقدم لم يكن بالطويل البائن، وهو بمعنى ما جاء هنا الطويل الممغط، والانمغاط هو بمعنى البائن الذي امتد في الطول. فلم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن والطويل الممغط أي الطويل الشديد الطول، ولا بالقصير المتردد، ولا بالقصير المتردد يعني شديد القصر. قال: كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم أي كان وسطا من القوم، يعني من الرجال كان عليه الصلاة والسلام وسطا، لا بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه. قال: لم يكن بالجعد القطط، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وهذا مر معنا. والجعودة التثني في الشعر والتعطف فيه ودخول بعضه في بعض. لم يكن بالجعد القطط أي الجعد الذي في شعره جعودة شديدة، ولا بالسبط يعني لم يكن شعره عليه الصلاة والسلام شعرا مسترسلا، وإنما كان وسطا بين ذلك. قال: كان جعدا رجلا، كان جعدا رجلا، وهذا توضيح للبينية بين الجعد القطط وبين السبط أو السبط، البينية التي بينهما وضحها بقوله كان جعدا رجلا، كان جعدا رجلا يعني لم يكن شعره مسترسلا، وإنما كان الشعر يعني متماسك أو شاد، وأيضا رجل ليس متثني ومتجعد ومتداخل وملتوي بعضه على بعض. قال: كان جعدا رجلا، فقوله كان جعدا رجلا المراد به أي أنه بين الجعد القطط والسبط. ولم يكن بالمطهم، ولم يكن بالمطهم، المطهم السمين الممتلئ، فلم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك، يعني لم يكن جسمه جسما سمينا ممتلئا مترهلا، لم يكن كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا بالمكلثم، ولا بالمكلثم، والمكلثم المراد به الاستدارة التامة للوجه، المراد به الاستدارة التامة للوجه، أن يكون الوجه مستديرا غاية الاستدارة، أن يكون الوجه مستديرا غاية الاستدارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن وجهه كذلك، يعني لم يكن مستديرا غاية الاستدارة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام بين الاستدارة والإسالة، بين الاستدارة والإسالة، يعني في الوجه شيء من الاستدارة لكنه أيضا فيه إسالة، لم يكن مستديرا استدارة تامة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام بين الاستدارة والإسالة. قال: ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، وكان في وجهه تدوير. وعرفنا أن نفي أنه مكلثم يفيد أنه ليست استدارة تامة للوجه، فإذا قوله وكان في وجهه تدوير أي تدوير مع شيء من الإسالة، فهو بين التدوير والإسالة صلوات الله وسلامه عليه. قال أبيض مشرب، أبيض مشرب يعني ليس بياضه البياض الذي يوصف بأنه أمهق، يعني البياض الخالص أو البياض الصرف، وإنما كان عليه الصلاة والسلام أبيض مشرب، وكان عليه الصلاة والسلام بياضه مشرب بحمرة، ولهذا سيأتي في وصفه أنه أزهر اللون، ومعنى أزهر اللون أي أنه أبيض بياضا مشربا بحمرة، أبيض بياضا مشربا بحمرة. قال أدعج العينين، أدعج العينين، ومعنى أدعج أي أسود. قال أهدب الأشفار، والأشفار المراد به الشعر الذي ينبت في الجفون، جفون العين يقال له الهدب، فكان أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار، يعني طويل الهدب الشعر الذي هو نابت على الجفون. قال جليل المشاش، وهذا بمعنى ما تقدم ضخم الكراديس، جليل المشاش، المشاش هي رؤوس العظام. والكتد مجمع الكتفين ويقال له الكاهل، فكان من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه جليل الكتد أي عظيم الكتد عظيم الكاهل. وسبق أن مر معنا في وصفه أنه عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، وهذا بمعناه. قال أجرد، قال أجرد ذو مسربة، أجرد أي غير أشعر، يعني صدره عليه الصلاة والسلام وجسمه لم يكن ذاك الجسم الكثيف الشعر، ولهذا ذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وحديث تأتي مواضع الشعر التي كانت في بدنه عليه الصلاة والسلام، فمعنى أجرد أي غير أشعر، والأشعر كثير الشعر، الأشعر يعني كثير الشعر على بدنه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام أشعر بل كان أجرد، وفي مواضع من جسمه شعر ذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر هنا، قال ذو مسربة، والمسربة عرفنا المراد بها وهو الشعر الذي ينزل من الصدر إلى السرة. قال شثن الكفين والقدمين، مر معنى ذلك. قال إذا مشى تقلع، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صدد، إذا مشى تقلع يعني مشيه عليه الصلاة والسلام مشي القوي صلوات الله وسلامه عليه، ليس المشي المتماوت أو ذاك الذي ينهض رجله بتثاقل من الأرض، وإنما إذا مشى تقلع يمشي مشي قوي صلوات الله وسلامه عليه، كأنما ينحط في صبب، والصبب عرفنا معناه من حدر وما نزل من الأرض. وإذا التفت التفت معا، إذا التفت التفت معا أي إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا، وهذا من وقاره عليه الصلاة والسلام، إذا التفت التفت معا يعني يستدير بجسمه، إذا نظر إلى الوراء لا يدير الرأس فقط وجسمه إلى الأمام، وإنما يستدير عليه الصلاة والسلام معا أي بكامل جسمه، أما النظر اليسير إلى اليمين أو إلى اليسار غير داخل هنا، وإنما المراد إذا التفت إلى الخلف أو التفت إلى الوراء يستدير عليه الصلاة والسلام بجسمه. قال وإذا التفت التفت معا. قال بين كتفيه خاتم النبوة، والكتفان عرفناهما، بين الكتفين في الظهر عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، وهي قطعة من اللحم بارزة، سيأتي أحاديث عديدة في ترجمة خاصة بهذا عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو خاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال أجود الناس صدرا، وهذا فيه رحابة صدره عليه الصلاة والسلام وسعة صدره، وقوله هنا أجود الناس صدرا أي أن جوده وسخاءه وكرمه وبذله عليه الصلاة والسلام عن سخاء صدر ورحابة صدر، لا عن تصنع أو تكلف أو نحو ذلك. وأصدق الناس لهجة، أي أصدقهم حديثا، صلوات الله أصدق الناس حديثا صلوات الله وسلامه عليه. وهو منذ نشأته عليه الصلاة والسلام عرف في قومه بالصادق الأمين. وألينهم عريكة، المراد بالعريكة أي الطبيعة والسجية، فكان عليه الصلاة والسلام لين العريكة أي لين السجايا والطباع، وهذا فيه وصف خلقه عليه الصلاة والسلام باللين والسهولة، فلم يكن غليظا ولم يكن فظا، وإنما كان ليا سمحا رفيقا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه. قال وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، وأكرمهم عشرة أي كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة صلوات الله وسلامه عليه، فهو يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معاملة صلى الله عليه وسلم. من رآه بديهة هابه، يعني من رآه من أول مرة يهابه، لأنه عليه الصلاة والسلام مهيب له هيبة، وجعل الله سبحانه وتعالى له في القلوب هيبة، فمن يراه من أول مرة يهابه. من رآه بديهة أي فجأة أو لأول مرة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، من خالطه معرفة أحبه أي من صاحبه وجالسه وماشاه ورافقه عليه الصلاة والسلام أحبه، لأنه لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى حبه عليه الصلاة والسلام من كريم الأخلاق وطيب المعاملات وحسن المعاشرة. وقد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال يقول ناعته، أي يقول واصفه من يصفه، الناعت هو الواصف، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذه وردت في غير قول واحد مما وصفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث في إسناده مقال، عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف، وفي الحديث انقطاع بين إبراهيم بن محمد وبين علي رضي الله عنه، في انقطاع بين إبراهيم بن محمد وبين علي رضي الله عنه. وبهذا أعله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، فقد رواه في كتابه الجامع ثم قال عقبه وهذا حديث ليس إسناده بمتصل، وهذا حديث ليس إسناده بمتصل، أي أن فيه انقطاعا بين إبراهيم بن محمد وبين علي رضي الله عنه. وجاء في بعض نسخ سنن الترمذي أنه قال هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بالمتصل، لكن كما في الطبعة المحققة بتحقيق بشار للجامع للترمذي بين أن أكثر النسخ الخطية للكتاب ليس فيها حسن غريب، ليس فيها حسن غريب. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على اختصاره للشمائل للترمذي بين أن قوله حسن غريب يتنافى مع قوله، يعني وصفه بالحسن يتنافى مع قوله ليس بالمتصل، ليس بالمتصل. والنسخ القديمة كما بين بشار في كتاب الجامع الترمذي ليس فيها حسن غريب، ليس فيها حسن غريب، وإنما لفظها عن الإمام الترمذي أنه قال هذا حديث ليس إسناده بمتصل. وأيضا من نقلوا هذه الجملة عن الإمام الترمذي مثل الحافظ العراقي رأيته نقلها بهذا اللفظ، هذا حديث ليس إسناده بمتصل. فالشاهد أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أعلى الحديث بالانقطاع، وأيضا فيه ضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة، فالحديث سنده ضعيف، لكن الجمل التي وردت فيه جلها لها شواهد تقدمت وسيأتي أيضا ما يشهد لها. ثم أورد رحمه الله، أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن الأصمعي تفسير الكلمات الغريبة التي جاءت في هذا الحديث. في السطر الثالث قال تمغط في نشابته ضبطت بفتح النون والصاد ضمها نشابته، الصاد ضمها نشابته، والنشابة واحدة النشاب، والنشاب هو النبل، النشاب هو النبل، والنشابة واحدة النشاب، والنشاب النبل. قال تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. وقوله في السطر الذي يليه والرجل الذي في شعره حجونة، المراد بالحجونة الانعطاف والتثني، في شعره حجونة أي انعطاف والتثني. قال أي تثني، تثنى قليلا، تثنى قليلا، لأن عليه الصلاة والسلام شعره ليس بالجعد وإنما فيه حجونة، يعني شعره مثل ما جاء كان جعدا رجلا، جعدا رجلا، لم يكن جعدا قططا وإنما جعدا رجلا. نعم. النشاب. أيوة. الشين، الشين مشددة ولا خفيفة؟ النشاب يبدو أنها ليست مشددة. في نشابته النشابة، الشين ليست مشددة، النشابة، والنشابة واحدة النشاب، واحدة النشاب وهو النبل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.